ما يفعلونه بأمره لنفسه تبارك وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر بذلك. الله يتوفى الأنفس، والذي يباشر قبض الأرواح ملائكته، فإذا قرأناه، والذي يباشر القراءة جبريل، أي قرأه جبريل، إنا نستنسخ، والذي يباشر الاستنساخ الملائكة. كثيرا ما يأتي في القرآن أن يضيف الله سبحانه وتعالى إلى نفسه ما تفعله ملائكته الكرام بأمره سبحانه وتعالى. ولهذا فإن قوله إن الله كتب الحسنات والسيئات يحتمل هذا ويحتمل هذا، ولا تنافي بينهما. قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. كتبها الله عنده، هذا تفصيل لقوله إن الله كتب الحسنات والسيئات. وكتبها عنده الكتابة كما كتابة أعمال العباد، كما دلت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة من الأعمال التي وكلها الله للملائكة، للملائكة الكرام، فهم القائمون على كتابة أعمال العباد واستنساخ كل ما يعمله العبد من قليل أو كثير، من قول أو عمل. وهنا بين عليه الصلاة والسلام أن العبد إن هم بسيئة فلم يعملها، إن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. من هم بحسنة أي طاعة من الطاعات، قربة من القرب، فلم يعملها أي حال بينه وبين فعلها والقيام بها حائل، ووجد مانع منعه من أن يقوم بهذه القربة، تكتب له حسنة كاملة. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، تكتب له حسنة بالهم، همه الصادق، عزمه الأكيد على فعل الحسنة والقيام بها. ولهذا معاشر الكرام، من أعظم ما ينصح به طالب العلم في حلق العلم عندما يقف على فضائل الأعمال ويقف على الأدلة والأحاديث المشتملة على فضائل الأعمال، فمن أعظم ما ينصح به في هذا الباب أن يعقد الهم والعزم على فعل هذا العمل، لأن كثير من الناس يسمع العمل ولا يقع في قلبه هم أو عزم على فعله، فلا يبخل على نفسه بهذا، عليه أن يهم بالعمل الذي سمع فضله ووقف على ثوابه، فإن تيسر له القيام به وإلا أجره الله على هذا الهم الصادق والعزم الأكيد الذي قام في قلبه على القيام بهذا العمل. قال إن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، مع أنه لم يقع منه إلا الهم الذي في القلب. وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف. إذا وفقه الله وقام بها كتبت 10 حسنات، لأن الحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف سبحانه وتعالى لمن يشاء إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة حتى لا يقف عند 700. وهذا التفاوت في التضعيف 10 700 إلى أضعاف كثيرة يتفاوت في العمل قوة وضعفا، لأن الناس يتفاوتون في الأعمال وإن اشتركوا في صورة العمل الظاهرة، بحسب ما قام في قلوبهم من قوة الإيمان والصدق والإخلاص والإقبال على الله سبحانه وتعالى. قال: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، كتبها الله عنده حسنة كاملة. قوله فلم يعملها، هذا بينه أو بينته الأدلة الأخرى، فلم يعملها من أجل الله، مثل ما جاء في الحديث عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام وفي صحيح البخاري: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. لكن إن تركها ليس من أجل الله، وإنما مثلا تركها لأنه لم يتمكن من فعلها، عزم على الفعل ولكنه عجز عن القيام به، أو وجد من يمنعه مثلا من الناس من فعله وهو حريص على أن يقوم به، فهذا لا تكتب له حسنة، لا تكتب له حسنة، وإنما تكتب له حسنة إذا تركها من أجل الله، إذا تركها من أجل الله خوفا من الله ومراقبة له سبحانه وتعالى. قال: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة، فالسيئة جزاؤها سيئة مثلها، عقوبة السيئة بواحدة، بينما الحسنات يضاعف الله سبحانه وتعالى الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله فمن هم بحسنة فلم يعمل. قول النووي رحمه الله تعالى رواه البخاري ومسلم في صحيح بهذه الحروف، قوله بهذه الحروف تنبيه على عظم هذه الحروف، على عظم هذه الحروف في هذا الباب العظيم، باب الثواب والعقاب، يقصد بهذه الحروف حسنة كاملة، مثلا قولها سيئة واحدة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، بهذه الحروف ثبت الحديث في الصحيحين. نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أكد كتابة الحسنة إذا هم بها ولم يعملها بأنها كاملة لئلا يتوهم نقصانها، لأنها في الهم لا في العمل، وبين أن المضاعفة في الفعل إلى عشرة أضعاف وإلى ما هو أكثر من ذلك، وذلك من فضل الله عز وجل وإحسانه إلى عباده، وفيه مضاعفة الجزاء على العمل دون الجزاء على الهم وهو واضح. وأما حديث نية المؤمن خير من عمله فهو ضعيف، ذكر ذلك الحافظ في الفتح، وانظر السلسلة الضعيفة للألباني. قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، يعني لم يكتفي بقوله حسنة وإنما أكد ذلك بقوله كاملة، وهذا التأكيد كما بين العلماء رحمهم الله تعالى الغرض منه ألا يتوهم متوهم أن الحسنة المكتوبة حسنة ليست بكاملة، حسنة ناقصة، فأكد صلوات الله وسلامه عليه أن الحسنة التي تكتب بمجرد الهم بدون عمل حسنة كاملة، تكتب حسنة كاملة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين، فكم من الحسنات كتبها الله جل وعلا لعبده المؤمن في أمور لم يعملها، لم يعملها، لم يباشر عملها، وإنما هم بفعلها، هم بفعلها. يعني انظروا مثلا الحج ونحن على عهد قريب به، لو أن رجلا في بلد هم أن يفعل الحج في هذا العام وعزم على ذلك ورتب أموره ولكن لم يتيسر له، يكتب له بهذا الهم حسنة كاملة، أي حسنة الحج. أما التضعيف فيكون بالعمل والمباشرة للعمل، إلى 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ولاحظ التفاوت في التضعيف في من باشر العمل، 10، 700 إلى أضعاف كثيرة، عائد كما قدمت إلى تفاوت الناس في العمل، وتفاوتهم فيه عائد إلى مدى عنايتهم بذكر الله في العمل، لأن مقصود العبادات ذكر الله وإقامة ذكر الله. ولهذا سئل كما في الحديث الثابت النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الحجاج أجرا، وأعظم الصوام أجرا، وأعظم المصلين أجرا، وأعظم المجاهدين أجرا، وفي كل ذلك يقول أكثرهم لله ذكرا، في كل ذلك يقول أكثرهم لله ذكرا. والعلماء رحمهم الله تعالى أخذوا من ذلك قاعدة عظيمة، وهي أن أعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم لله ذكرا فيها، أن أعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم لله ذكرا فيها. والذكر ذكر الله سبحانه وتعالى يتناول ذكر الله بالقلب وذكره باللسان، وأعلى مراتب الذكر لله سبحانه وتعالى هو مواطأة القلب واللسان، أن يكون العبد ذاكرا لله جل في علاه بقلبه ولسانه، ذاكرا لله جل وعلا بقلبه ولسانه. ليس الذكر فقط مجرد حركة اللسان، بل أيضا يكون باللسان ويكون بالقلب، فالقلب يكون ذاكرا واللسان يكون ذاكرا، وهذه أعلى مراتب الذكر. ثم يليها الذكر بالقلب، ثم يليها الذكر باللسان، كما بين ذلك وفصله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب. نعم. قال حفظه الله تعالى قوله وإن هم بسيئة فلم يعمل. هذا الحديث ويأتي أحيانا على ألسنة بعض العوام نية المؤمن خير من عمله، هذا لا يصح أن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ضعيف كما بين العلماء رحمهم الله تعالى. والنية نية المؤمن يعني همته في العمل، إذا حصلت هذا يكتب بها حسنة كاملة، لكن إن حصل العمل فالثواب 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. نعم. قال حفظه الله تعالى قوله وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. وصفت الحسنة على ترك المعصية المهموم بها بأنها كاملة لئلا يتوهم نقصانها، ووصفت السيئة المعمولة بواحدة لئلا يتوهم زيادتها، وهذا من فضل الله وعدله. والثواب على ترك السيئة التي هم بها يحصل إذا كان تركها من أجل الله، أما إذا كان حريصا على فعل السيئة وقلبه متعلق بها وهو مصمم على فعلها لو قدر على ذلك فهو مؤاخذ على ذلك. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند تفسير قوله تعالى من سورة الأنعام من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على 3 أقسام، تارة يتركها لله فهذا تكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى، وهذا عمل ونية، ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة كما جاء في بعض ألفاظ الصحيح فإنه تركها من جرائي أي من أجلي. وتارة يتركها نسيانا وذهولا عنها، فهذا لا له ولا عليه لأنه لم ينوي خيرا ولا فعل شرا، وتارة يتركها عجزا وكسلا عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منها، فهذا بمنزلة فاعلها، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، كتبها الله عنده حسنة كاملة، قوله كاملة أي لا نقص فيها، كما سبق في الهم بالحسنة. وهنا: إن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، لأن العبد حصل منه حسنة فتكتب له، والحسنة التي حصلت من العبد هنا ترك السيئة من أجل الله، وهذه حسنة، ترك السيئة من أجل الله هذه حسنة من حسنات العبد، بل إنها تعد عمل من أعماله. ومما يستفاد من هذا الحديث ونظائره أن التروك للسيئات من أجل الله معدود في أعمال العبد الصالحة، معدود في أعمال العبد الصالحة التي يثيبه الله سبحانه وتعالى عليها عظيم الثواب. من يترك المعاصي، من يترك الذنوب لأجل الله، مراقبة لله، خوفا من الله، خوفا من عقابه سبحانه وتعالى، هذا الترك يعد من أعمالها الصالحة، ويكتب له ثواب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا العلماء رحمهم الله بيّنوا في باب زيادة الإيمان ونقصانه أن الإيمان كما أنه يزيد بفعل الطاعات فإنه يزيد أيضا بترك المعاصي لأجل الله، يزيد بترك المعاصي لأجل الله، ولهذا يعد ترك المعاصي من أجل الله إيمانا وداخلا في مسمى الإيمان وجزء من أمور وخصال الإيمان، مثل ما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فأفاد أن وقوع العبد في هذه المعاصي نقص في إيمانه، هذا بمنطوقه وبمفهومه. أفاد ماذا؟ أن ترك العبد لهذه الأمور من أجل الله زيادة في إيمانه، زيادة في إيمانه. ولهذا ينبغي على العبد أن يعتني بهذا الباب عناية عظيمة. النفس ولا بد محدثة صاحبها بفعل الذنوب، والمغريات لفعل الذنوب في الدنيا كثيرة جدا، هذا الشيطان من جهة، وهذه النفس من جهة، وقرناء السوء من جهة أخرى، وسائل الفساد التي انفتحت على الناس أيضا من جهة أخرى. فالنفس ولا بد تحدث صاحبها بفعل الذنوب، فإذا كان لا يزال العبد كل ما حدثته نفسه بفعل ذنب تركه لأجل الله دخل هذا في أعماله الصالحة، ودخل في باب الحسنات التي أجره الله سبحانه وتعالى عليها، هذا يصبح باب من الحسنات عظيم فتح على العبد به في تركه للسيئات مرة تلو الأخرى من أجل الله وخوفا من الله سبحانه وتعالى. قال: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. وقوله فلم يعملها هذا وضحته النصوص الأخرى، وسيأتي أيضا في تقرير ابن كثير رحمه الله أن ذلك إنما يكون بالترك لها من أجل الله، بالترك لها من أجل الله خوفا منه وخوفا من عقابه سبحانه وتعالى. قال: وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة، كتبها الله سيئة واحدة، لأن عقوبة السيئة مثلها لا يضاعف، لكن باب الحسنات هذا باب ثواب، باب ثواب، الله يتفضل على المحسن بحسب إحسانه وفضل الله سبحانه وتعالى عليه بالمضاعفة، 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هنا نقل عظيم جدا عن الإمام بن كثير عند تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. والختم بقوله وهم لا يظلمون، أي أن من يعمل سيئة واحدة لا يعاقب بعقوبة سيئتين، لكن باب الحسنات 10 هذا باب فضل، 700 أضعاف كثيرة هذا باب فضل، يتفضل الله سبحانه وتعالى على من يشاء بهذا التضعيف، لكن السيئات من عمل سيئة لا يجزى إلا مثلها، من عمل سيئة لا يجزى بسيئتين، بعقوبة سيئتين أو عقوبة 3 سيئات أو 4 أو 10، وإنما لا يجزى إلا مثلها. قال الإمام بن كثير: واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على 3 أقسام. هذا التقسيم الذي ذكره جدير بنا أن نحسن التفقه فيه وأن نفهمه، لأنه ينبني عليه أمور عظيمة جدا في حياتنا، حياتنا العملية في باب الترك للمعاصي والترك للسيئات والذنوب. يقول: الترك للسيئات، تارك السيئة الذي لا يعملها على 3 أقسام: تارة يتركها لله، يتركها لله أي من أجل الله، من أجل الله سبحانه وتعالى، مثل ما جاء في الحديث: من جرائي، يعني من أجل الله، فدخل تركه لها من أجل الله في باب الحسنات، لأن هذه حسنة، حسنة الخوف من الله، المراقبة لله، ترك العمل ترك العمل السيء تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا تركها من أجل الله سبحانه وتعالى تكتب له حسنة، تكتب له حسنة على ماذا؟ على كفه عنها لله، على كفه عنها لله من أجل الله سبحانه وتعالى. هذا القسم الأول، ودليله قال: ولهذا جاء أنه يكتب له الحسنة كما جاء في بعض ألفاظ الصحيح: فإنه تركها من جرائي، أي من أجلي. فهذا القسم الأول. القسم الثاني: يتركها نسيانا وذهولا عنها، يتركها نسيانا وذهولا عنها، يعني لا يفعل المعصية لأنه ذاهل عنها، ما تحركت نفسه بالمعصية فلم يفعلها، أصلا لم تتحرك في نفسه فلم يفعلها لأنه ذاهل عنها، فهذا لا له ولا عليه، هذا القسم لا له ولا عليه. لا له لأنه لم يحصل منه ترك من أجل الله فيدخل في باب حسناته، ولا عليه لأنه لم يقترف ذنبا يستحق عليه العقوبة، فهذا القسم الثاني لا له ولا عليه. قال رحمه الله تعالى: وتارة يتركها عجزا عنها وكسلا عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منها، فهذا بمنزلة الفاعل، حتى وإن لم يفعل، حتى وإن لم يفعل، هذا بمنزلة الفاعل، ما دام أن نفسه حريصة ومتلبسة بهذا الذنب رغبة وحرصا وهمة وعزما، لكن الذي حال بينه وبين الأمر العجز، عدم القدرة، الضعف، الكسل، مثل هذه الموانع، لكن القلب عاقد للعزم وحريص على الفعل، فمن كان كذلك فإنها تكتب عليه سيئة، تكتب عليه سيئة، مثل ما جاء في الحديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ ما ذنبه أن يكون في النار وهو مقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. جريمة القتل لم تحصل منه، لم يباشرها، لكنه كان حريصا على قتل صاحبه، إلا أن صاحبه سبقه بالقتل، فكان هو القاتل في النار، هذا لمباشرته القتل، والآخر لحرصه الشديد وتلبس نفسه بالعزم على ارتكاب هذه الجريمة، فكان هو صاحبه في النار، القاتل والمقتول في النار. مثل هذا الحديث الذي في الترمذي، وهو حديث صحيح ونافع أيضا التفقه فيه في هذا الباب، باب الحسنات والسيئات. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربع: رجل آتاه الله مالا وعلما، رجل آتاه الله مالا وعلما، فهو يتقي الله عز وجل في هذا المال ويخرج الحق الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على هذا المال، وينفق ويبذل من هذا المال. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فقال: لو كان عندي من المال مثل فلان لفعلت مثل عمله، لعملت مثل عمله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء، مع أنه ما عمل. سبحان الله، بعض الفقراء يأتي يوم القيامة ويجد في صحيفة عمله بناء مساجد وحفر آبار وبناء دور للأيتام وطباعة مصاحف، وهو لم يقم بشيء من ذلك، رجل فقير في الدنيا، لكن الله بلغه هذا الثواب. لماذا؟ لأنه قام في قلبه عزم صادق بينه وبين الله سبحانه وتعالى، أنه لو عنده من المال مثل ما عند فلان المنفق الباذل المعطي في سبيل الله لفعل مثله. قال: هما في الأجر سواء. هذا فضل الله سبحانه وتعالى، فضل الله. يأتي بعض الفقراء يوم القيامة عند أجور بناء مساجد، حفر آبار، طباعة مصاحف، بناء لدور الأيتام إلى غير ذلك، وهو لم يفعل شيء من ذلك لأنه فقير ما عنده مال، لكن بلغه الله سبحانه وتعالى هذه الأجور العظيمة بما قام في قلبه من العزم الصادق والرغبة الأكيدة والنية المحققة في قلبه، أنه لو كان عنده من المال مثل ما عند فلان لفعل مثله. قال عليه الصلاة والسلام: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في مال الله، لا يتقي الله في هذا المال، ينفق من المال في الحرام، وجوه الباطل والفساد والشر. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، فقال: لو كان عندي من المال مثل فلان لفعلت مثل عمله. قال: هما في الوزر سواء، قال: هما في الوزر سواء، مع أن الثاني لم يباشر شيئا من الأعمال التي باشرها الأول من أمور الفساد والمعاصي والذنوب فيأتي مثلا هذا الفقير يوم القيامة ويجد في صحائف عقوبات على شرب الخمور وعلى الزنا وعلى أعمال كثيرة من المعاصي ولم يفعلها، لكنه كان عاقد العزم، كان عاقد العزم حريصا تمام الحرص على أنه لو كان عنده من المال مثل هذا الغني أن يفعل مثله تماما. الحائل بينه وبين عدم الفعل ما هو؟ عدم وجود المال، وإلا العزم معقود تماما على أن وجد المال توجد هذه الأعمال السيئة. قال عليه الصلاة والسلام هما في الوزر سواء. الحاصل أن هذا الباب، باب الحسنات والسيئات من حيث المباشرة للعمل أو الهم به سواء في الحسنة أو في السيئة، باب عظيم جدا ينبغي على المسلم أن يتفقه فيه حتى يحسن العمل ويحسن النية والهمة بالعمل. والفقه في باب الحسنات والسيئات يفتح للعبد أبواب من الأجور وأبواب من المضاعفة في الحسنات يدركها بما آتاه الله من فهم وبصيرة في هذا الباب، فينال أجورا عظيمة لما آتاه الله من فقه بنى عليه هذه الهمة العالية والعزم الصادق والنية الحسنة، فيضاعف له الله سبحانه وتعالى أجوره وثوابه يوم يقف بين يديه سبحانه وتعالى. نعم. قال حفظه الله تعالى: مما يستفاد من الحديث أولا إثبات كتابة الحسنات والسيئات، ثانيا أن من فضل الله عز وجل مضاعفة ثواب الحسنات، ثالثا من عدل الله عز وجل ألا يزاد في السيئات، رابعا أن الله يثيب على الهم بالحسنة إذا لم يعملها بكتابتها حسنة كاملة، خامسا أن من هم بسيئة وتركها من أجل الله يكتب له بتركها حسنة كاملة، سادسا الترغيب في فعل الحسنات والترهيب من فعل السيئات. أيضا معاشر الكرام، مما يلتحق بهذا الباب، باب الفقه في الحسنات والسيئات، ما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. انظر الذي يكتب، والحديث هنا عن كتابة الحسنات والسيئات. في الآية الكريمة قال: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فالذي يكتب للعبد أو عليه أمران: ما قدمه العبد يعني ما باشره من أعمال، وأيضا يكتب له آثار أعماله، يكتب له آثار أعماله حتى بعد الممات، آثار أعماله حتى بعد الممات بعد أن يموت. ولهذا بعض الموتى من أهل الفضل والعلم والدين والصلاح والاستقامة لا يزال كل يوم من مئات السنين كل يوم يكتب له حسنات، يوميا كل يوم يكتب له حسنات، لا يزال كل يوم يكتب له حسنات. ومن الناس من هو حي يرزق يمشي على الأرض وتمر عليه الأيام والشهور ولا يكتب له حسنات ويكتب، بل يكتب عليه سيئات. ومن الموتى من مئات السنين من يكتب له كل يوم حسنات، حسنات من أجل ماذا؟ آثار أعماله، نكتب ما قدموا وآثارهم. وقوله ما قدموا وآثارهم هذا في باب الحسنات وفي باب السيئات. مثلا الدعاة إلى الحق والإصلاح بالعلم ونشره وبيانه بالتأليف ونشر العلم حتى لو لم يكن عالما، آتاه الله مالا فينفق في طباعة الكتب النافعة والمؤلفات المفيدة، ثم يتوفاه الله ولا يزال الناس يقرؤون هذه الكتب التي ألفها أو الكتب التي طبعها وإن لم يؤلفها ونشرها في الناس، ولا يزال الناس بعد موته يقرؤون ويستفيدون، فلا يزال يكتب له ذلك من تفع منتفع بهذه الكتب وما استفاد مستفيد منها. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى ممن أكرمهم الله بالتصنيف والتأليف والتعليم، لا يزال يكتب لهم أجر ذلك. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أيضا بالمقابل والعياذ بالله دعاة الضلال وأئمة الباطل يحملون يوم القيامة أوزارهم ويحملون أيضا أوزار أتباعهم في هذه الضلالة التي دعوا إليها وأحدثوها. حتى في باب المعاصي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أنه لا تقع جريمة قتل إلا وكتب لابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل، كل جريمة قتل يكتب له كفل منها أي نصيب، لأنه أول من سن القتل. فمن سن سنة سيئة في الناس في باب المعاصي أو في باب البدع أو نحو ذلك فعملها الناس من بعده يكتب ذلك في سيئاته حتى من بعد موته. ولهذا بعض الناس ميت من عشرات ومئات السنين ولا يزال كل يوم يكتب له سيئات أو يكتب عليه سيئات، لأنه داعية ضلالة، لأنه داعية ضلالة. ولهذا ينبغي للمسلم أن يفطن لهذا الأمر، ينبغي للمسلم أن يفطن لهذا الأمر وأن يتنبه له، ويسمي العلماء رحمهم الله ذلك العمر الثاني، لأن عمر العبد في باب الحسنات عمران. العمر الأول هو حياة الإنسان إلى أن يتوفاه الله، أعماله التي يباشرها، وأما العمر الثاني بعد الوفاة. ولهذا الإنسان الكيس الحصيف يحرص على هذين النوعين من العمل، العمل الذي يكتب له كل يوم، ويحرص على أعمال تبقى له حتى بعد وفاته. وهذا من الفقه في باب الحسنات والسيئات، أن لا يكون عملك قاصر على أشياء تنقطع بموتك، بل احرص على أن يوجد لك أعمال تبقى لك بعد موتك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ولهذا من أعظم ما يكون في هذا الباب الحرص على تربية الأولاد وتنشئتهم على الخير والفضل والأدب، تربيتهم التربية الصالحة ومداومة الدعاء لهم بالصلاح والهداية والاستقامة. أيضا من الأمور النافعة في هذا الباب العلم ونشره، حتى وإن لم يكن المرء عالما يحرص على نشر العلم بطباعة الكتب، نشر الأشرطة المفيدة النافعة، الرسائل. بل أرشدكم إلى أمر، أمر عجيب سبحان الله وفضل الله واسع. لو قدر أنك مثلا جئت إلى أحد جيرانك أو أقربائك وقلت له في حلقة علمية لأحد الشيوخ ومدحتها وأثنيت عليها وحثته عليها، ثم جاء وجلس وأعجبته وأحبها وارتبط بها وجلس سنة سنتين ثلاث أربع عشر إلى ما شاء الله، كل هذه السنوات تكتب لك، كل هذه السنوات تكتب لك، الدال على الخير كفاعله، يقول عليه الصلاة والسلام الدال على الخير كفاعله. قد يكون من كلمة واحدة ترغبه في مجلس علم تحثه عليه ويشرح الله صدره ويقبل وصيتك ونصحك ويلتحق بالحلقة وربما يصبح أحسن منك في المواظبة على حلقة العلم، ربما تنقطعه ويستمر. الفضل بيد الله يؤتي من يشاء، لكن إن كنت الدال له على هذا الخير فلك مثل عمله، الدال على الخير كفاعله كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قد لا تشتري كتابا لشخص وتهديه إياه، قد تقول فيه كتاب ممتاز ونافع ومفيد كذا، أنصحك أنك تقرأه وتستفيد منه كذا وكذا إلى آخر، ثم يذهب هو ويشتري بماله الخاص يكتب لك ذلك. فضل الله سبحانه وتعالى واسع، ولهذا حقيقة باب الحسنات، باب الحسنات والسيئات هذا باب مهم، والعبد إذا وفقه الله للفقه في هذا الباب ينفتح له أبواب أجور ومضاعفة للحسنات، أمور لا تخطر على بال. وبالمناسبة الإمام بن سعدي رحمه الله تعالى له رسالة قيمة صغيرة الحجم أسماها أسباب مضاعفة الأجور، أسماها أسباب مضاعفة الأجور، وسبقا طبعناها في مطوية، وأيضا عقدنا في شرحها في هذا المكان عدة مجالس. عظيمة النفع في هذا الباب، إذا قرأت هذه الرسالة والله تفتح لك أبوابا ما تخطر لك على بال في هذا الباب، باب تضعيف الحسنات وتضعيف الأجور، وهو باب مهم جدا، باب مهم جدا، ينبغي على العبد المؤمن أن يتفقه في هذا الباب وأن يحسن التفقه في هذا الباب حتى ينفتح عليه بأشياء قليلة جدا أجور مضاعفة لا تخطر له على بال. والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. نعم. قال لا حفظه الله تعالى: الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه مما افترضته، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث سيكون الكلام عليه غدا إن شاء الله، لكن أحببت أن نسمع الحديث وأيضا نتهيأ له، لأن حديث عظيم جدا في بابه، يعرف عند العلماء بحديث الولي. من خلال هذا الحديث تستطيع أن تعرف أو تميز من هم أولياء الله حقا ومن هم أولياء الله ادعاء، لأن فيه أولياء حقا وأولياء بالدعاوى. فهذا الحديث يبين لك من هم الأولياء، ويبين لك سبيل الفوز بالولاية، ولاية الله سبحانه وتعالى، وأيضا يبين لك ما هو الثواب وما هو الأجور وما هي المكانة التي يتبوأها أولياء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله بمنه أن يجعلنا أجمعين من أوليائه المقربين ومن عباده المتقين، وأن يضاعف لنا الأجور والحسنات، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما إنه سميع قريب مجيب. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول السائل: شيخنا الفاضل، قد قدر الله علي تسلط المشعوذين من المجرمين والشياطين، والحمد لله على كل حال، ومن حق المؤمن على المؤمن أن يوصيه بالصبر، فهل من كلمات ترفع بها الهم تكسر جدار الحزن والظلم؟ غفر الله لنا ولكم. هذا الباب أنفع ما يكون فيه، بل لا ينفع في ذلك إلا هو، ألا وهو التوكل على الله وحسن الثقة به وتمام الالتجاء إليه عز وجل. فإن الصادق في توكله على الله والتجائه إليه يقيه سبحانه وتعالى من شرور هؤلاء وغيرهم، حتى لو كادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل الله له مخرجا.